وكل أتوه وكل أتوه ذاكرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتاه داكرين وكل أتاه داكرين وكل وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله صنع الله Thank you.

سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طس نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ضعيف طائفة منهم يذبح أبناء يذبح أبناء ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا No.